قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ملاطفة اليتامى والضعفة والبنات ونحوهم ممن هم محل الشفقة والرحمة. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ملاطفة اليتامى والضعفة والبنات ونحوهم ممن هم محل الشفقة والرحمة. وذلك أن دين الإسلام دين الرحمة والعطف والإحسان، وقد حث الله عز وجل على الإحسان في عدة آيات من كتابه، وبين سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين. والذين هم في حاجة إلى الإحسان يكون الإحسان إليهم أفضل وأكمل، فمنهم اليتامى. واليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه، سواء كان ذكرا أم أنثى، ولا عبرة بوفاة الأم. يعني أنه أن اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه وإن كان له أم. وأما من ماتت أمه وأبوه موجود فليس بيتيم، خلافا لما يفهمه عوام الناس، حيث يظنون أن اليتيم هو الذي ماتت أمه، وليس كذلك، بل اليتيم هو الذي مات أبوه. وسمي يتيما ليتمه، واليتم هو الانفراد، لأن هذا الصغير انفرد عن كاسه، وهو صغير لا يستطيع الكسب. وقد أوصى الله سبحانه وتعالى في عدة آيات باليتامى، وأجعل لهم حقا خاصا، لأن اليتيم قد انكسر قلبه بموت أبيه، فهو محل للعطف والرحمة. قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكذلك البنات النساء محل العطف والشفقة والرحمة، لأنهن ضعيفات، ضعيفات في العقل وفي العزيمة وفي كل شيء. فالرجال أقوى من النساء في الأبدان والعقول والأفكار والعزيمة وغير ذلك، ولهذا قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. كذلك أيضا المنكسرين، يعني الذي أصابهم شيء فانكسروا من أجله، وليس هو كسر العظم كسر القلب، يعني مثل أصابته جائحة، اجتاحت ماله، مات أهله، مات صديق له، انكسر قلب. المهم المنكسر ينبغي ملاطفته، ولهذا شرعت تعزية من مات له ميت إذا أصيب بموته، يعزى ويلاطف ويبين له أن هذا أمر لله، وأن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون، وما أشبه ذلك. وكذلك ينبغي خفض الجناح له، لين جانح. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك، يعني تطامن لهم وتهاون لهم. وقال: اخفض جناحك، يعني حتى لو شمخت نفسك وارتفعت في الهواء كما ارتفع الطير، فاخفض جناحك. ولو كان عندك من المال ولك من الجاه والرئاسة ما يجعلك تتعالى على الخلق وتطير كما يطير الطير في الجو، فاخفض الجناح، اخفض الجناح حتى يكون فوق لمن اتبعك من المؤمنين. وهذا أمر للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أمر للأمة كلها. يجب على الإنسان أن يكون لين الجانب لإخوانه المؤمنين، ويجب عليه أيضا أنه كلما رأى الإنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليخفض له جناحه أكثر، لأن المتبع الرسول عليه الصلاة والسلام أهل لأن يتواضع له وأن يكرم وأن يعزل، لا لأنه فلان ابن فلان، لكن لأنه اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. كل من اتبع الرسول فهو حبيبنا، وهو أخونا، وهو صديقنا، وهو صاحبنا. وكل من كان أبعد عن اتباع الرسول فإننا نبتعد عنه بقدر ابتعاده عن اتباع الرسول. هكذا المؤمن يجب أن يكون خافضا لجناحه لكل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال الله تعالى لرسوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اصبر نفسك احبس مع هؤلاء القوم السادة الكرماء الشرفاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني صباحا ومساء، لا رياء ولا سمعة، ولكنهم يريدون وجهه، يريدون وجه الله عز وجل في دعائهم له وعبادتهم له وذكرهم له وتسبيحهم له. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني لا تبعد عنهم، خل نظرك دائما فيهم. لا تعد عيناك، أي لا تتجاوز عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فمثلا إذا كان هناك رجل أحدهما مقبل على طاعة الله يدعو ربه بالغداء والعشي، يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يصوم، يحسن إلى الناس، وآخر غني كبير عنده أموال وقصور سيارات وقدم، أيهم حق أن نصبر أنفسنا معه؟ الأول أحق أن نصبر أنفسنا معه وأن نجالسه وأن نخالطه وأن لا نتعداه، نريد زينة الحياة الدنيا. الحياة الدنيا كلها شيء، ليست بشيء، كلها ليست بشيء، عرض زائل، وما فيها من النعيم أو من السرور فإنه محفوف بالأحزان والتنكيل. ما من فرح في الدنيا إلا ويتلوه الترح الحزن. قال أظنه ابن مسعود رضي الله عنه: ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وترحا. وصدق رضي الله عنه، لو لم يكن من ذلك إلا أنهم سيموتوا تباعا واحدا بعد الثاني، كلما مات واحد حزنوا عليه، فتكون هذه الأفراح والمسرات تنقلب إلى أحزان وأكراح. فالدنيا كلها ليست بشيء. إذن لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، بل كن معهم وكن ناصرا لهم، ولا يهمنك ما متعنا به أحدا من الدنيا. وهذا كقوله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فتنة. ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أسأل الله أن يحسن لي ولكم العاقبة، وأن يجعل العاقبة لنا ولإخوان المسلمين حميدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الآيات الكريمة في باب الحنو على الفقراء واليتامى والمساكين وما أشبهه، قال: وقول الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الخطاب في قولها لم يجدك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقرر الله تعالى في هذه الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيما، فإنه عليه الصلاة والسلام عاش من غير أم ولا أب، فكفله جده عبد المطلب، ثم مات وهو في السنة الثامنة من عمره صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كفله عمه أبو طالب. كان يتيما، وكان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم بأهل مكة على قراريط، يعني شيء يسير من الدراهم يرعاها له، لأنه ما من نبي بعثه الله إلا رعى الغنم. كل الأنبياء الذين أرسلوا أول أمرهم يكونون رعاة غنم. لماذا؟ من أجل أن يعرفوا ويتمرنوا على الرعاية وحسن الولاية. واختار الله لهم أن تكون رعيتهم غنما، لأن راعي الغنم يكون عليه السكينة والرأفة والرحمة، لأنه يرعى مواشي ضعيفة، بخلاف رعاة الإبل. رعاة الإبل أكثر ما يكون فيهم الجفا والغلظة، لأن الإبل كذلك غليظة قوية جبارة. فكان عليه الصلاة والسلام يتيما، نشأ يتيما، ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرمه فيسر له زوجة صالحة وهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، تزوجها وله 25 من العمر، ولها 40 سنة، وكانت حكيمة عاقلة صالحة، رزقه الله منها أولاده كلهم من بنين وبنات إلا إبراهيم، فإنه كان من سريته مارية القبطية. المهم أن الله يسرها له وقامت بشؤونه، ولم يتزوج سواها صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات. أكرمه الله عز وجل بالنبوة، فكان أول ما بدأ به الوحي أن يرى الرؤيا في المنام، فإذا رأى الرؤيا في المنام جاءت مثل فلق الصبح في يومها بينة واضحة، لأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فدعا إلى الله وبشر وأنذر وتبعه الناس، وكان هذا اليتيم الذي يرعى الغنم كان إماما لأمة هي أعظم الأمم، وكان راعيا لها عليه الصلاة والسلام، راعيا للبشر للأمم لهذه الأمة العظيمة. قال: ألم يجدك يتيما فآوى، آواك الله بعد إكمك ويسر لك من يقوم بشؤونك حتى ترعرعت وكبرت ومن الله عليك بالرسالة العظمى، ووجدك ضالا فهوى فهدى. وجدك ضالا يعني غير عالم، كما قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن صار بهذا الكتاب العظيم صار عالما كامل الإيمان عليه الصلاة والسلام. وجدك ضالا أي غير عالم، ولكنه هداك. لماذا هداه؟ في القرآن، هداه الله في القرآن. ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغنى أغناك، فتح الله عليك الفتوح حتى كان يقسم ويعطي الناس. أعطى ذات يوم رجلا غنما بين جبلين، وكان يعطي عطاء من لا أخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام. ثم تأملوا: ألم يجدك يتيما فآوى، ما قال فآواك، قال فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ولم يقل فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ولم يقل فأغنى. لماذا؟ لمناسبتين: إحداهما لفظية والثانية معنوية. أما اللفظية فلآجل تتناسب الآيات، رؤوس الآيات: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. كل آخر الآيات إيش؟ ألفات. ألم يجدك يتيما فآوى، لو قال فآواك اختلف اللفظ، ووجدك ضالا فهداك اختلف اللفظ، ووجدك عائلا فأغناك اختلف اللفظ، لكن جعل الآيات كلها على فواصل حرف واحد. المناسبة الثانية معنوية وهي أعظم: ألم يجدك يتيما فآوى. فآوى، هل آواه الله وحده أو آواه وآوى أمته؟ الثاني: آواه الله وآوى على يديه أمما لا يحصيهم إلا الله عز وجل. ووجدك ضالا فهدى، هل هداه وحده؟ لا، هدى به أمما عظيمة إلى يوم القيامة. ووجدك عائلا فأغنى، نعم، هل أغناه الله وحده؟ لا، أغناه وأغنى به. كم حصل للأمة الإسلامية من الفتوحات العظيمة، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، فأغناهم الله عز وجل بهذا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن ألم يجدك يتيما فآواك وآوى بك، ووجدك ضالا فهداك وهدى بك، ووجدك عائلا فأغناك وأغنى بك. هكذا حال الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر، اذكر نفسك إن كنت يتيما فلا تقهر اليتيم، يسهل له أمره، سهل أمره، إذا صاح فسكته، إذا غضب فأرضه، إذا تعب فخفف عليه، وهكذا. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل يظهر من سياق الآيات أنه سائل المال الذي يقول أعطني مالا فلا تنهر، لأن قال: ووجدك عائلا فأغنى. فلما أغناك لا تنهر السائل، تذكر حالك حينما كنت فقيرا فلا تنهر السائل. ويحتمل أن يراد بالسائل سائل المال وسائل العلم، حتى اللي يسأل العلم لا تنهر، اللي يسأل العلم إلقه انشراح صدره، لأنه لولا أنه محتاج ولولا أن عنده خوف الله عز وجل، خوف الله عز وجل، ما ليسأل. لا تقابل، اللهم إلا من تعنت فهذا لا حرج أن تنهره. لو كنت تخبره ثم يقول وراء ليش كذا، هذا حرام، ليش حرام؟ ليش الله يحرم الربا ويحل البيع؟ ليش الله يحرم الأم الرضاء ولا يحرم غيرها مثلا؟ نعم، وأشياء كثيرة. هذا الذي يتعنت انهر، ولا حرج أن تغضب عليه، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين تشاجر رجل من الأنصار، تشاجر رجل من الأنصار والزبير بن عوام، تشاجروا في الوادي الشعيب، يأتي السيل، وكان الزبير رضي الله عنه حائطه قبل حائط الأنصار، فتنادى الأنصار يقول للزبير: لا تعبس الماء عني، والزبير يقول: أنا الأعلى فأنا أحق. تشاجروا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، تخاصموا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسقي يا زبير، أسقي ثم أرسله إلى جارك. هذا حكم. فقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ كلمة، لكن الغضب حمله عليه والعياذ بالله. الزبير بن عوام ابن صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فغضب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أسقي يا زبير حتى يصل إلى الجدر، السلة اللي يسمونها السلة اللي تكون بين حياط الماء، ثم أرسله إلى جارك. فالحاصل أن السائل للعلم لا تنهر، تلقه بصدر الرحم وعلمه حتى يفهم، خصوصا في وقتنا الآن. كثير من الناس الآن يسألك قلبه مو معك، تجيبه بالسؤال ثم يفهم خطأ، ثم يروح يقول للناس أفتان العالم أفتان بكذا وكذا. ولهذا ينبغي أنك لا تطرق الإنسان اللي يسألك حتى تعرف أنه عرب، حتى تعرف أنه عرب. وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة الله عليك حدث بها، قل: الحمد لله، رزقني الله علما، رزقني الله مالا، رزقني الله ولدا، وما أشبه ذلك. حدث. والتحديث بنعمة الله نوعان: تحديث باللسان وتحديث بالأركان. تحديث باللسان تقول: أنعم الله علي، كنت فقير فأغناني الله، كنت ما أعرف فعلمني الله، وما أشبه ذلك. التحديث بالأركان أن ترى أثر نعمة الله عليك، ترى أثر النعمة. كنت غنيا لا تلبس ثياب الفقراء، البس ثياب تليق بك. كذلك المنزل، كذلك المركوب، كل شيء خلى الناس يعرفون نعمة الله عليك، فإن هذا من التحديث بنعمة الله عز وجل. ومن التحديث بنعمة الله إذا كنت قد أعطاك الله علما أن تحدث الناس به، تعلم الناس أن الناس محتاجون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.